الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. العدل والإنصاف في المنقود، وليس من منهجنا التشهير بالعيب فهو العيب يا خبير. ولتحذرن الشهوة الخفية فإنها عظيمة البلية، تنقد في الناس لرفع ذاتك وأنك الكامل فاحذر ذلك. ويغفرن الخطأ اليسير إن كان في صوابه كثير. وكل من أثنى عليه النص يموت وفق النص جزم النص، والحمد لله على النهاية كما حمدناه على البداية. نعم، هذه قواعد في باب النقد نأخذها واحدة واحدة مختصرة. ليس كل من نقد يكون ناصحا، بل قد يكون بعض الناقدين فاضحا، يريد أن ينشر غسيل المنقود ولا يقصد لا وجه الله ولا الدار الآخرة، ولا يقصد نصح المسلمين، ولا يقصد نصرة الدين، وإنما بينه وبين المنقود شيء من الحساسات أو الحقد أو الحسد أو الغيرة المذمومة، فيريد أن ينقده فيخرج للمسلمين ما في صورة الناصح وهو في حقيقته فاضح. فلذلك النقد لابد أن يضبط بضوابط أهل السنة والجماعة، وهي فيما يلي: القاعدة الأولى، قاعدة الإخلاص، لأن النقد قاعدة الإخلاص. اكتب: القاعدة الأولى أن يقوم النقد على الإخلاص، لأن نقد الآخرين لنصرة الدين هذا عبادة، ولا يقبل الله عز وجل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه. فإذا أردت أن تنقد أحدا أو تعيب أحدا أو تتكلم في أحد، فراقب قلبك وانظر قلبك، هل أنت تريد الله ولا تريد بس أن ترضي سياسات، ولا ترضي ملكا، ولا ترضي طائفة، ولا تبي تتشفى وتدرك الغيظ وتسقط أخاك؟ انتبه، اسأل نفسك، لأن الله سيسألك ترى. الإخلاص، فأي نقد قائم على غير ساق الإخلاص فهو مردود عند أهل السنة والجماعة. الثانية، قاعدة العدل والإنصاف. قاعدة العدل، يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بإيش؟ بالعدل. فالعدل هو الشريعة المطلقة التي يأمر الله بها في كل شيء، ليس هناك حالة يستثنى منها هذه الشريعة. العدل شريعة مطلقة، وما قامت السماوات والأرض إلا بالعدل والإنصاف. اعدل في المنقود، ليس من الحكمة ولا من العدل أن تأتي لإنسان له أياد مشهورة وجهود مشكورة في الإسلام وصوابه 99، ثم يخطئ في زلة أو يخطئ في كلمة أو يفعل فعلا غير مناسب، ثم تخرجه إلى العالم كأنه الشيطان المريد، عدو الأمة والإسلام والمسلمين. هل هذا من العدل والإنصاف؟ اتق الله يا رجل. أبرز أخطاءه لا بأس، بينها، انصحه، حذر الأمة من أخطائه بدون ذكر اسمه لا بأس، لا تشهر. لكن أما أن تخرجه في صورة الشيطان المريد وكأن انهزام الأمة ومصائب الأمة ترجع إلى هذا الرجل، ومتى ما تخلصت الأمة منه فإنه تكون في أمن وأمان. الله يكفينا شر هذا من يفعل ذلك، أعوذ بالله من ذلك. والله يا إخواني، أقسم بالله، خذوها من أخيكم الصغير، وأنا أحقركم وأقلكم علما في هذا المجلس، خذوها مني، أقسم بالله إن بركة العلم احترام العلماء، بركة العلم احترام العلماء. والله أي طالب يتعلم علما ولا يفضي ولا يؤثر علمه في احترام العلماء ولا تقديرهم ولا إنزالهم منزلتهم، فلا بارك الله لا فيه ولا في علمه، وإنما يتعلم حججا سيعذبه الله عز وجل بها يوم القيامة. أول ثمرة يثمرها العلم احترام العلماء. فأنت اسأل نفسك، أنت كلما ازددت علما ازددت احتراما للعلماء وخفضا للجناح وتقديرا لهم وتجاوزا عن هفواتهم وأخطائهم وعدم إنزالهم عن منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل فيها، ولا كلما تعلمت مسألة بدأت تتبع أشرطة العلماء لتخرج أخطاءهم وتتكلم في أعراضهم في المجالس وكأنك تتكلم في أعراض ورعان يلعبهم كورة في وسط الشارع، وأنت تتكلم عن خيار الأمة وأولياء الله عز وجل. قلة الأدب على العلماء تراها منهج خطير في الطالب. ولذلك يقال إن ابن حزم رحمه الله من جملة ما عوقب به احتراق كتبه التي كثر فيها سب العلماء والكلام في العلماء والقذف في العلماء. ولذلك لا ننصح بقراءة كتب ابن حزم رحمه الله في للمبتدئين الذين ليس عندهم فرقان بين ما ينبغي قبوله وما لا ينبغي قبوله. ابن حزم لسانه في شيء من السلاطة رحمه الله على أهل العلم. فلا تجلس مع من يقدح في العلماء يا حبيبي، لا تجلس في مجالسهم ولا تحضر حلقاتهم، وابتعد عنهم، لأنهم ما يربونك على احترام أولياء الله، إنما يربونك على كيفية التسخط على أولياء الله وفضح أولياء الله بحجة النصيحة وحماية عقيدة الأمة ونشر وحماية عقيدة أهل السنة والجماعة. نقول لا تستطيع أن تحمي عقيدة أهل السنة كما حماها العلماء من قبلك، ما تكلموا ولا فضحوا ولا شخروا ولا نشروا الغسيل ولا أسقطوا الشخصيات ولا أحرقوا الكتب. الله الله بالعلماء يا جماعة، الله الله في احترامهم. هالطائفة التي تحاربهم الدنيا بقضها وقضيضها، أنت يا أيها السني يا من تدعي أنك سلفي ولا سني لا تحاربهم، خلاص يكفي ما الأمر كانوا يحاربونهم، والأوروبيون يحاربونهم، والكفراء يحاربونهم، والرافضة تحاربهم، بعد بتجي أنت بتنشر غسيلهم، من بقي لها العلماء؟ من ينصر هؤلاء العلماء؟ هل تريد عالما لا يصيب ولا يخطئ مطلق؟ هذا ما هم موجودان. العلماء يخطئون ويصيبون لأنهم بشر، فهل كلما أخطأ عالم شهرنا به وعقدنا فيه الجلسات والتويتر ويلعن ونفضح ونتهم العلماء بأنهم أخونجية ولا أنهم مثلا حزبيين؟ طيب إذا أسقطنا هؤلاء الرموز الكبار من يبقى لنا في الأمة؟ من يبقى لنا في الأمة؟ ولذلك عجبي من بعض الطلاب، الله يصلح ويهدي، والله لو أنك عددت العلماء الذين سلموا من لسانه لما عديتهم عشرة، يمكن ما يجون على أصابعك. كل علماء الأمة بهذه الطريقة أنهم بدعيون وحزبيون وبعيدون عن الحق وخطر على عقيدة الأمة، ومع ذلك فإن هؤلاء الرافضة والصوفية سلموا منه ومن قدحه ومن تثريبه، ما سلم منه إخوانه الذين معه على المنهج وعلى الصراط المستقيم، وسلم منه هؤلاء. فأسأل الله أن يقبض أرواحنا ولا يكتب في صحيفتنا قدحا في عاد، لا تقدحهم في العلماء. فإن قلت أوليس علماء الحديث يبينون أحوال الرواة؟ نعم، لكنهم كانوا على قدر من الإخلاص وعلى قدر من العدل والإنصاف، ما كانوا يقصدون إلا حماية السنة. لكن أنت يتبين من منهجك وقرائنك أنك ما تريد الله يا رجال، يا رجال والله ما تريد الله، ولا أنت بحول الله ولا أنت، لأن الخطأ بسيط والعالم ثوابك كثير، وأنت ما في مجالس كلها ما تذكر إلا هذا الخطأ، وكأن عدو مريد وشيطان للأمة، ما عندها أبدا من الصواب أبدا. يا أخي من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صواب، انتبهوا يا جماعة. وعندنا يقولون قاعدة الموازنات هذه قاعدة إخوانية، نقول لا، هي قاعدة سلفية، لكن تطبيقها لابد أن يكون في حيزه، وهي أن من كانت منطلقاته سنية سلفية فنعمل معه بقاعدة الموازنات، ومن كانت منطلقاته بدعية ضالة فهذا ما نعمل معه بقاعدة الموازنات. فنحن لا نلغي هذه القاعدة مطلقا ولا نعمل بها مطلقا، ولكن نعمل بها إيش؟ عند من منطلقاته سنية سلفية. الشاهد أن الذي أريد أن أنبهكم عليه أن بركة العلم احترام العلماء، بركة العلم احترام، احترموا العلماء، احترموهم، قدروهم، ارفعوا جنابهم، اعرفوا لهم قدرهم، لا تتكلموا في أعراضهم، لا تتتبعوا أخطاءهم، استروا عليهم فيما لو بدأ منكم خطأ، إذا صدر من أحدهم خطأ في كتاب حذروا من الخطأ لذات الخطأ، من غير ذكر أسماء ومن غير نبز بألقاب ولا تعيير ولا تشهير ولا ولا ولا استعداء للحكام والسلطة على بعض العلماء. انتبهوا، احذروا من هذه الأفعال الصبيانية القذرة التي لا يفعلها إلا الأنذال من الناس، حتى صارت تكتب التقارير للجهات الأمنية على بعض العلماء ليقبض عليه فقط عشان بس يشوفونه بس خلف القضبان، ولهم يعرفوا أنه مو بخطر على الأمة ولا هو بخطر على عقيدة الأمة، لكنه ضيق صدوره. القنوات ما تنادي إلا هو، والناس ما يستفتون إلا هو، وقد فاقهم علما وحديثا وأدبا وسمعة، والناس في محاضراته، هذا لازم يبعد عن طريقهم، هذا حسدا لا نصرة لله عز وجل ولا إظهارا للحق، فيكتبون فيه التقارير وتتابع الدولة حتى يقبض عليه، ثم تطمئن خواطره، حتى تتبع العلماء في دول الغرب يروحون يحذرون الكفرة الغرب، ترى بيجيكم إخوان مسلمين انتبهوا منهم لا تقبلون منهم، المكتب يقعد كافر، يقعد كافر. والله نعرف أناسا كفر حديث عهد بإسلام على أيديهم، كفروا ارتدوا، بل نعرف إنسانا كان مروجا للمخدرات، إنسانا كان مروجا للمخدرات، فتاب على يدي جماعة يقال لها جماعة التبليغ، تاب على أيديهم، وأنتم تعرفون أن هذه الجماعة عندهم شيء من الخلل العقدي أو السلوكي. الشاهد أننا نقول جزاهم الله خير وتاب على يديهم ذا المروج اللي آذى المسلمين. وسوى بعض الطوائف راحوا له وقال والله لبقاؤك مروجا للمخدرات أحب إلى الله وخير عند الله لك في آخرتك من أن تتابع هذول. قال لا يا شيخ أجل سوّم بهم غرر طول يلا عود روج عود روج يا مسلمين خوفوا من الله خوفوا من الله. هذا يراد به وجه الله عز وجل والدار الآخر؟ لا والله ما يراد به وجه الله والدار الآخر. العلماء يخطون؟ نعم يخطون. عند بعضهم ملاحظات عقدية إلا عند بعضهم ملاحظات عقدية. طيب ثم نلعن أبو سلسفيلهم خلاص نسقطهم مرة ننسفهم من دائرة العلم والعلماء ونفع الأمة؟ لا نصحح أخطاؤهم بالطرق التي توجب بقاء منزلتهم واحترام الناس لهم فتتحقق المصالح وتذهب المفاسد. ما نعرف نسوي كذا؟ في خلصنا وش ايش؟ نعم القاعدة الثالثة عدم التشهير بالمخطئ. لا العدل والإنصاف قاعدة واحدة ألا نشهر بالمخطئين. ما لا داعي أن نذكرهم بأسمائهم. نقول قال بعضهم قال بعض العلماء قال بعض الناس قرأنا في كتاب من غير تشهير بأسماء ما لم يحتمل المقام ذكر الأسماء. فإذا كان الخطأ سيزول بالتحذير من ذات الخطأ من غير ذكر أسماء شيخ محمد فلا داعي إلى ذكر أسماء. القاعدة التي بعدها من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذه قاعدة الموازنات التي ذكرتها قبل قليل. من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وإذا كان الماء قلتين يا أخوان لم يحمل الخبث. هذا هو العدل هذا هو العدل والإنصاف. من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فإذا كان صوابه كثير وكانت منطلقاته منطلقات سنية سلفية وعنده تعظيم للسلف ودعوة لاتباع الدليل لكن هفت قدمه هفى علمه يعني أخطأ قلمه فحينئذ محذر من خطأ لذات الخطأ ولكن تبقى له منزلته. يعني مثلا أخطاء الجهم بن صفوان هل أتعامل معها مثل ما أتعامل مع أخطاء الإمام النووي؟ النووي منطلقات السنية سلفية لكن عنده شيء من الأخطاء الأشعرية فحينئذ هل أتعامل مع أخطائه كما أتعامل مع أخطاء الجعد بن درهم؟ هذولك منطلقاتهم بدعية يا رجل. هذا منطلقاته تعظيم الحديث تعظيم السنة تعظيم القرآن تعظيم السلف الصالح تعظيم الصحابة لكن سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. فإذا لا أحاكم هذا كما أحاكم ذاك لأن هذا منطلقاته من تعظيم السلف ذاك منطلقاته ها بدعية مرة بدعية مرة. فهذا اللي يقول لا تعمل بقاعدة الموازنات. لا نقول لا نعمل بقاعدة الموازنات مع من منطلقاته شرعية سنية سلفية لكنه زلت قدمه في بعض الأخطاء. وأما من كانت منطلقاته غير سنية ولا سلفية أصلا ولا عند التعظيم للسلف فهذا ما نتعامل معه بقاعدة الموازنات. يعني هل أحد منا يطلب حسنات الجهم بن صفوان؟ هل نذكر حسنات الجهم بن صفوان؟ لا ما نذكره لأن منطلقاته مو شرعية فلا نذكر من الجهم إلا سيئاته. لكن لجينا لابن الجوزي ولا الإمام النووي إيش نقول لهم؟ حسنات نذكر حسناتهم نذكر شروحهم واياديهم المشكوره وجهادهم ودفاعهم وبراعهم ولا يذكرها للسنه ولا ما يذكرونها؟ يذكرونها لكن مع ذلك نحذر من تلك الاخطاء لذات الاخطاء ولا تنقص هذه الاخطاء ميزانهم واحترامهم في قلوبنا. هذا هو الذي ندين الله به. احرقوا فتح الباري بعضهم احرق فتح الباري بعضهم احرقوا شرح المسلم على النووي شرح النووي على مسلم. ومن القواعد كل من أثنى عليه النص خيرا فسيموت وفق ثنائه. كل من أثنى النص عليه خيرا سيموت وفق ثنائه. وهذه شرحناها في قاعدة الصحابة أن الله أثنى عليهم خيرا في القرآن فسيموتون على ثناء الخير. والعلماء أثنى الله عز وجل عليهم خيرا فمن كان متصفا بالعلم باطنا وظاهرا فسيموت على الخير.